هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين، وأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم سيدنا محمد طه الأمين. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم في حصة جديدة من برنامج هل تعلم سنتكلم عن سورة الإخلاص، وعن سبب نزولها، وعن معناها، لما فيها من الفوائد العظيمة ومن المعاني الجليلة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة نزل معها 70,000 من الملائكة، ونزلت جملة، يعني لم تنزل آية ثم آية، بل نزلت جملة مع بعضها. وقد ورد في سبب نزولها، سبب نزول سورة الإخلاص، أن اليهود جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: صف لنا ربك. قالوا له: صف لنا ربك. وهذا السؤال الذي قالوه لم يكن سؤالا عن تعلم وحب للاسترشاد، إنما كان هذا سؤال تعنت، أي عناد، معاندة له. قالوا له ذلك: صف لنا ربك الذي تعبده. فأنزل الله عز وجل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قول الله عز وجل قل هو الله أحد، أي قل يا محمد، هو الله، الله أي الموصوف بالألوهية، أي الموصوف بأنه القادر على الخلق. هذه هي الألوهية. الألوهية ما معناها؟ القدرة على الخلق، القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود. قل هو الله أحد. أحد أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فقد قال الله عز وجل، هذه نحفظها، هذه من الآيات المهمة، الآيات التي هي من الآيات المحكمة التي تفيد أن الله لا يشبه مخلوقاته. قوله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه. شو معناتها؟ أي قدرة الله قدرة واحدة يقدر بها على كل شيء، ليست متعددة. علمه واحد لا يشبه علم المخلوقات، صفاته واحدة لا تشبه صفات المخلوقات، إرادته واحدة. قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ، لأنه ليس جسما. سبحانه وتعالى هو خالق الأجسام، كما قال الإمام أبو حنيفة: أنى يشبه الخالق مخلوقه، يعني لا يشبه الخالق، لا يشبه مخلوقه، كيف يشبهه وهو الذي خلقه؟ وهذه مش على يعني بني آدم فقط، على كل المخلوقات. الله قال: ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كمثله الإنسان، ولم يقل ليس كمثله الجان، قال: ليس كمثله شيء أطلق. هو أحد، فرد صمد، أحد لا يقبل التجزؤ، لا يقبل الانقسام لأنه ليس جسما، لا جسم كثيف ولا جسم لطيف. وذي تقسيم الأجسام إلى نوعين، هذا درج عليه العلماء، اللي هو نقول نحن الأجسام أراهم نوعين، جسم كثيف هو اللي يتشد باليد، وجسم لطيف هو اللي ما يتشدش باليد. الجسم الكثيف مثل الإنسان، مثل الحجر، مثل الحيوان، مثلا يعني الحيوان يقولون نحن البهائم يتسمى، مثل الأشجار، هذه كلها أجسام كثيفة. الجسم اللطيف كالهواء، كالروح، كالملائكة، كالجن، كالنور، كالظلام، هذه أشياء لا تضبط باليد، لا تمسك، ولكنها يقال عنها أجسام. علاش يتقال عنها أجسام؟ خاطر تشغل حيز من الفراغ، عندها مكان، عندها مقدار، عندها صورة. هذا هو لماذا سميت جسم، لأنها تشغل حيزا من الفراغ وتقبل الانقسام. يقول قائل يا أخي أنت الهواء كيفاش ينقسم الهواء؟ أخي هو الهواء ينقسم، نعم، أي نعم ينقسم الهواء. أنت إذا تنفخ الهواء في، قولوا نحن أنبولة مثلا، بالون من الهواء نفخت فيه ثم قسمته نصفين، هذا الذي انقسم ما هو؟ الهواء. إذن يقبل الانقسام. فلما نقول قل هو الله أحد، أي الذي لا يشبه الأجسام الكثيفة ما يتشدش باليد، ولا يشبه الأجسام اللطيفة، لا يقبل الانقسام، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سمية؟ سبحانه وتعالى. أصلا لما نقول كلمة سبحان الله ما معناه؟ كثير من الناس يقولون هذه الكلمة يرددونها من غير أن يفقهوا المعنى الذي فيها. سبحان الله، كلمة سبحان جاية من السبح، والسبح في اللغة التباعد، أي باعد ربك عن مشابهة المخلوقات، لا تصف الله الذي تعبده بصفات المخلوقات. أي شيء تتصوره، أي شيء قد يهمك الشيطان أو يخيل إليك أو يكون في بالك من أحجام وصور، هذا كله لا يشبه رب العالمين. أي شيء تتصوره فالله بخلاف ذلك. قل هو الله أحد. الله الصمد. الصمد أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات، وهو غني عن كل موجود. شو معناتها؟ لما نقول عن الله الغني، ليس المقصود به يعني مثل ما هو يفهم عند الناس كثرة المال وكثرة الذهب. أي نعم، هو كله ملك لله، لكن لما نقول الغني في حق الخالق، أي المستغني عن المخلوقات، أي الذي لا يحتاج لغيره، لا يحتاج لا لإنس ولا لجن ولا لسماء ولا لأرض. فلذلك العجيب ممن يقول مثلا أن الله في مكان من الأمكنة. علاش عجيب؟ أي نعم عجيب، لأنه جعل الله يحتاج لذلك المكان. الله هو الذي خلق المكان فلا يحتاجه، لأن الذي يحتاج إلى شيء يكون ناقصا، والنقص ليس من صفات الله عز وجل. إذن الله الصمد هو الذي يقصد عند الشدة، أي يصمد إليه، يصمد إليه يعني يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. هذا ما معناه. وقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. ما أجمل هذه الآيات، ما أجمل هذه الآيات. الصمد، قل هو الله أحد. الله الصمد أي الذي يقصد في الحوائج. يا أخي المسلم، أنت إذا كنت في ضائقة، إذا كان نزل عليك بلاء، إذا كانت عندك هموم وغموم، ماذا تقول؟ تقول يا الله. لا تقول يا أبي، لا تقول يا أمي، لا تقول يا زوجتي، تقول يا الله، لأنه هو الذي يقصد عند الشدائد، لأنه هو الذي يقصد في الحوائج عز وجل. هذا ما معنى الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد أي أن الله سبحانه وتعالى لا ينحل منه شيء. لم يولد أي أن الله عز وجل لا يحل في شيء. لم يلد أي أن الله لا يتجزأ، ليس مثلنا يكون له ولد. الولد شنو؟ شيء ينفصل من الجسم. لذلك الذي يقول إن لله ولدا لا يكون من المسلمين، الذي يقول إن الله ولد أي له أم لا يكون من المسلمين لأنه جعله مخلوقا. أصلا سيدنا عيسى عليه السلام علم أتباعه دين الإسلام، ولكن بعدما رفع بعضهم حرف فقال عيسى هو ابن الله. ماذا صار هنا لما قال عيسى هو ابن الله؟ هذا خرج عن عقيدة المسلمين. لماذا خرج؟ لأنه شبه الله بخلقه. أو البعض الذي يقولون مثلا عيسى هو الله، كذلك هذا لا يكون من عقيدة المسلم، هذا ليس الذي علمه سيدنا عيسى عليه السلام، لم يلد ولم يولد. ومن هنا نفهم عدة أشياء، أن رب العالمين لما قال لم يلد ولم يولد فيه كذلك إشارة لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات في كل الوجوه، ليس فقط في كونه لا يلد ولم يولد، في كل الوجوه. لأنه لما نعرف نحن أن الذي نسب لله الولد لا يكون مسلما، ما العلة في ذلك؟ لماذا لا يكون مسلما؟ لأنه شبه الله بخلقه، لأنه وصف الله بصفات المخلوقات. من هنا شنو نفهمه نحن؟ أنه أي شخص يشبه ربي بخلقه، ولا أي شخص معناتها يصف رب العالمين بصفات المخلوقات، هذا يكون خالف عقيدة المسلمين، لم يلد ولم يولد. هنا أردت أن أنبه على شيء، يوجد قصة موجودة في كتاب، وهذا الكتاب اسمه مولد العروس، هذا الكتاب اسمه مولد العروس، وهذا الكتاب كثير من الناس يقرؤونه في المولد النبوي الشريف. ايش فيه هذا الكتاب؟ فيه شيء شنيع والعياذ بالله، فيه تشبيه لله بخلقه، فيه نسبة التجزؤ والانقسام على الله. ايش يقولوا فيه هذا الكتاب؟ وهذا غلط. يقول والعياذ بالله، يقول إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه فقال لها كوني محمدا. أصلا حتى بعض الناس لما يلقي هذا الكلام، بعض الناس أنا رأيتهم يتكلمون يقولون هذا الكلام اللي هو منسوب لهذا الكتاب مولد العروس، يعمل بيده، يحط يده بحذا وجهه ويقول إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه. بالله عليك الشخص اللي يسمع شنو بش يتوهم؟ شنو بش يظن؟ يظن أن الله له وجه بمعنى جسم، ويظن أنه ضوء خارج منه، وأنه عنده يد بمعنى الجسم هزها الوجه وقطع قطعة، قلوا نحن انتش نتشى من ذلك الضوء ثم ألقاه فالضوء صار محمدا. بالله عليكم من يعتقد هذا؟ هل يقبله العقل السليم؟ جعلوا الله جسما، جعلوا الله ينقسم، جعلوا الله ضوءا. الله لما قال نور السماوات والأرض أي هادي، هذه أهل السماوات والأرض. إذن هذه ننتبه منها، ما ثمش منها إن الله تعالى قبض قبضة من نور وجهه وقال لها كوني محمدا، وهذه راهي موجودة في كتاب مولد العروس، وهذا المولد العروس ينسبوه لابن الجوزي، وابن الجوزي هذا عالم من العلماء، عالم العلماء الكبار اسمه ابن الجوزي، مش ابن الجوزية هذاك، لا شيء آخر هذاك، ابن الجوزي نحكيه. ابن الجوزي كان عالما من علماء الحنابلة، لم يكن مشبها، كان يعتقد الاعتقاد الصحيح، بل كان يرد على المشبه من الحنابلة. ابن الجوزي رحمه الله، هذا الكتاب مش منسوب ليه، بل منسوب إلى شخص مستشرق اسمه بروكلمان، هو الذي كتب هذا الكتاب، وهو الذي وضع فيه هذه الكلمة التي لا يجوز اعتقادها، ولم يكن له كفؤا أحد. قرأت كفؤا وقرأت كفوا، والمعنى واحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، لا شبيه له، لا ند له، لا ضد له، لا نظير له، لا شيء يشبهه، ولم يكن له كفؤا أحد. وهذه علاش يقول الشخص أنه يوجد تركيز أو يعني على مسألة العقيدة وعلى مسألة الإيمان بالله وعلى مسألة صفات الله، لأن هذا هو أساس الإسلام، والشيء من غير أساس لا يرتفع. إذا كان الأساس صحيح يا يستطيع الشخص أن يرفع أساس البيت، يستطيع أن يرفعه. أما إذا كان الأساس ليس صحيحا، على ماذا سيرفع؟ فلذلك لابد من إيمان صحيح، نؤمن بالله لا يشبه المخلوقات، ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.